يقول هل يقدم الخال في العقد على ابن العم؟ الذين يزوجون هم من ذكره المصنف فقط، فالخال ما يزوج، الأخ لأم ما يزوج، ابن الأخ لأم ما يزوج، ابن الأخت ما يزوج، يعني ابن الأخت ما يزوج خالته. نعم. يقول هل مذهب الأنكحة ينوب عن السلطان؟ لا، الآن التنظيم الذي يزوج من لا ولي لها هو القاضي وليس مذهب الأنكحة. يقول هل يقدم الأب على الابن في عصبة المولى؟ نعم، لا، كالإرث. إذا وجد الأب ما يتصور تقديم مع وجود الابن. إيه، مثل ما أخبرناكم حن في الميراث كولاية النكاح تماما إلا في أول جهة تقلب. يعني لو وجد عند المرأة ابن وجد ما نزوج على قول مصر. طيب، وإذا كان أب وجد، أب وابن، أب وابن الأب، طيب وفي الميراث العكس، يعني أول جهة تقلب مع الثانية. يقول إذا كانت المرأة في بلد الكفر ولها خال مسلم فمن يقدم، الخال أو الإمام في المسجد؟ مثل ما أخبرناكم الإمام في المسجد. الخال ليس ولي أبدا، الخال لا يرث ولا يزوج، ما يمكن يعدم. كل بلد لابد له السلطان، يعني خذها قاعدة، الخال لا يزوج ولا يرث، وكذا ابنه. يقول إذا لم يكن في البلد إلا الزوج والزوجة هم مسلمين فمن يكون ولي؟ إذا كان إمام مسجد يزوجهم، رئيس المركز الإسلامي يزوجهم، ما في أقرب بلد لهم يذهبون إليه. يقول لماذا الأخ لأم لا يزوج مع أنه من أصحاب الفروض في الميراث وليس كالخال؟ الذي يزوج هم العصبة، ما تكلم أصحاب الفروض، هم العصبة. يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة وقوله من أحب أن يصوم فلا جناح عليه، يعني فلا جناح عليه إذا لم يشق عليه، ولو صام عليه مشقة كذلك لا جناح عليه، لكن الخلاف في الأفضل. يقول ما هو الدليل على قصر الولاية في النكاح العصبة فقط دون ذوي الأرحام من عدم العصبة؟ قوله والسلام فما أبقت التركة فلأولى رجل ذكر، يعني من العصبة، ولا ذوي الأرحام ليس من العصبة، يعني من نسبه جهة الأم ليس من العاقلة الذين يدفعون الدية على من وجبت عليه. يقول هناك فرق بين صوم الفريضة وصوم التطوع في السفر، أي مثل لو شخص في السفر وافق يوم عاشوراء نفس الحكم، مشقة أفطر، يعني الفريضة والنافلة سواء، بل إذا كان في الفريضة الفطر أفضل من باب أولى فالنافلة أفضل. فإذا ركن الإسلام هذا أبيح فيه الفطر من باب أولى تطوع. وليس في قوله صلى الله عليه وسلم عن الفطر في السفر فحسن، وفي قوله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فلجنا حول الدليل على تفضيل الفطر والأخذ بالرخصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم صام أصلا في السفر، فنقول سواء صام تصوم أو تفطر لكن تنظر المشقة، أخذ بها حسن. يقول إذا أخرجت طعام لشخص بعد نهاية الشهر فهل يجوز؟ نعم، إذا غربت الشمس بدأ وقت الإطعام، لكن لو شخص كبير في السن وقال ما استطيع أن أصوم غدا أريد أن أطعم اليوم، نقول لا ما يجوز، لو أطعمت ما يصح تعيد، لأن وقت الوجوب ما وجب إلى الآن، كالذي يصوم قبل وقته. قل إذا مات من يعجز على الصوم هل يطعم عنه المساكين؟ نعم، إذا كان عقله معه يطعم، لكن لو كان شخص فيه جلطة مثلا ثم مات هذا ليس بكامل الأهلية ما يطعم عنه. نعم.